قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. هذا رأي مالك رحمه الله. وفعلا عند علماء التغذية لحوم الطير تغاير لحوم بهيمة الأنعام، سواء في خصائصها أو في مادة تغذيتها. وإن كنا جميعا نعلم أن لكل حيوان خصائصه في التغذية، فليس لحم الغنم كلحم الإبل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وقال: توضأوا من لحوم الإبل. إذن هناك فرق، وعلماء التغذية يثبتون الفرق في ذلك. حتى الطيور البعض منها له خصائص عن الآخر، حتى العوام يعتقدون الحمام فيه عاطفة الألفة، فإنهم يطعمون الأزواج الجدد من أجل أن يتآلفوا. كل ذلك من باب غرائز الطير، وكذلك أجزاء الحيوان بذاتها. يتفق علماء التغذية أن أهم ما في الطير جناحة. ربما الإنسان يعاف ويروح إلى الفخذ ولا الظهر ولا الصدر ولا شيء. أخف ما يمكن من الغذاء وأقوى ما يكون من الغذاء في الطائر الجناح. إذا خصائص قد توجد في الحيوانات يجعلها الله سبحانه وتعالى. فيختم مالك رحمه الله: فإني أرى لا بأس إذا اختلفت الأجناس وبيع بعضها ببعض متفاضلة، إذا كانت إيش؟ يدا بيد. إذا خلاصة ذلك عند مالك رحمه الله: تقسيم اللحوم إلى ثلاثة إيش؟ أقسام: لحوم بهيمة الأنعام، ويلحقها الصيد أيضا، الغزال والدامر وحمار الوحش، كل ذلك يتبع بهيمة، كما يقول الباجي كل ذوات الأربع، كل ذوات إيش؟ الأربع، حتى الأرنب داخل معها. فإذا كان هذا قسم، وقسم ذو جناح وهو جميع الطيور، وعندهم تفصيلات في طيور الماء، وإذا الطير إذا كان يراد للحم أو لا يراد للحم، يراد شيء آخر، لكن هذا تقدم في باب بيع الحيوان باللحم. وهنا عندنا لحم بلحم، فانتفت كل الخصائص الأخرى. فإنسان عنده طيور مذبحها ولحمها مكوم، وإنسان جايب حيتان من البحر وجايبه مكوم، وإنسان ذابح بقر وغنم وإبل مكوم، وأراد كل منهما أن يتبادل مع الآخر مما عنده. عنده لحم سمك يبغى يأكل غنم، عنده لحم غنم يبغى يأكل طيور، لا مانع أن يباع من هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلة أو متساوية، ما دام يدا بيد خذها. أما صاحب بقر وإبل وغنم وغزال وحمر وحش، أبيعك من هذا بهذا، ما في مانع، لكن بالمساواة ويدا بيد. والله تعالى أعلم.